بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. وإذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال: وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سلمة قال: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها جولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، 3 أحوال أو حولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب اللقطة. واللقطة هي ما يلتقط من الأموال التي ضاعت من أهلها والتي فقدها أهلها، فهذه هي اللقطة. وتقال في الغالب يعني فيما يتعلق بالنسبة لغير الدواب، لغير بهيمة الأنعام، لأنه جاء فيها إطلاق أنها ضالة، والحديث ورد فيها بأنها ضالة الإبل وضالة الغنم. ثم أورد هذه الترجمة وهي: إذا جاء صاحبها وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، يعني أن الذي وجد اللقطة إذا عرفها وجاء أحد يصفها بعلامتها فإنه يدفعها إليه، فإنه يعطيها إياه، يعطيه اللقطة، لأنه إذا كان ذكر عددها ونوعها وفئاتها ووكاءها ووعاءها وأتى بالأمور التي تطابق ما هي عليه، فإنه يعطيها إياه، لأن مثل هذا إنما يحصل لمن عنده لصاحب الحق الذي يعرف كيفيته وما هو عليه، بخلاف الذي ليس عليه حق فإنه يعني يتحرص ويأتي ويقول كذا وكذا ولا يطابق. لكن الذي عنده يعني نفس العدد ونوع العدد وكذلك الوعاء الذي يكون فيه، وهل هو من قماش أو من خزف أو من حديد أو ما إلى ذلك، والوكاء الذي يكا به إذا كان من القماش أو من الجلود أو ما إلى ذلك من الأشياء التي توكى بالخيط الذي تشد فيه فمها حتى لا يخرج منه شيء، فإنه يعطيها إياه. ولم يذكر ولم يأتي في الحديث الذي ساقه هنا ما يدل على الترجمة، ولكنه جاء في بعض الروايات الأخرى التي فيها أنه يعني يصفها أنه إذا وصفها بما هي عليه بأنه يعطيها إياه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه وجد 100 دينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يعرف ذكاءها ووعاءها وعددها وأن ينادي عليها لمدة عام، ثم جاء العام جاء إليه فقال عاما آخر، ثم بعد ذلك عاما آخر، ثم أن وأمره بأن يعني يستنفقها. ثم ذكر بعد ذلك أن أحد الرواة الذين رووه لقيه الذي روى عنه ووجده لم يجزم بهذا الذي جاء في الحديث من أنها يعني ثلاث مرات، وإنما قال ثلاثا أو واحدة، يعني شك، لا أدري هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره مرة واحدة أو أمره ثلاثا، لكن جاءت الروايات المتعددة بأنه يكون مرة واحدة ويعني عاما واحدا ولا يكون أكثر من عام. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة ابن الحجاج قال وحدثني محمد بن بشار الملقب بن دار عن غندر ابن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة سلمة بن كهيل. نعم. عن سويد بن غفلة هذا مخضرم من كبار التابعين، كان كبيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، وقد جاء إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة فلم يظهر بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا وقال بعضهم كاد أن يكون صحابيا لأنه جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من المعمرين، مات وعمره 130 سنة. وقد قيل في ترجمته أنه كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة، يعني هو الذي يصلي بالناس التراويح وعمره 120 سنة. نعم. عن أبي بن كعب. نعم. قال باب ضالة الإبل. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. ثم قال باب ضالة الإبل. ضالة الإبل هي الإبل التي ضاعت من صاحبها أو ضلت عن صاحبها، فكانت في يعني صاحبها لم تكن معه ولم تكن يده عليها، وإنما هي مفقودة، يعني فقدها صاحبها يقال لها ضالة لأنها ضلت عن صاحبها. وأورد الحديث بذلك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن لقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف عفاصها ووكاءها، والعفاص هو الوعاء إلا أنه نوع من أنواع الأوعية، وهو الذي يكون يعني لين كما يكون من الجلود أو يكون من القماش، لأنه يعني يربط بالخيط ويوكى بالخيط ويعني وينثني، يعني يحصل انثناءه يعني عندما يشد، لأنه ليس من الأشياء الصلبة التي تكون واقفة كالحديد أو غير ذلك، وإنما يعني قيل له عفاص لأنه ينثني عندما يعني يشد بعضه إلى بعض أو يوضع فيه شيء، فإنه لا يبقى مستقيما واقفا وإنما يكون لينا ينثني ويشد، فيعرف العفاص الذي هو الوعاء ويعرف الوكاء الخيط الذي يوكى به، يعني نوعه وصفته وكذلك العدد الذي يكون في الوعاء أو في العفاص. ثم سأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أن الذي يجدها يعني يأخذها ويبقيها عنده ويعرفها، وهي لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون له بحيث يؤول أمرها إليه بأن تكون ملكا له حيث لا يجد صاحبها, أو كذلك تكون وكذلك أو لأخيه الذي هو صاحبها الذي هو يعني صاحبها, أو كونه يتركها ويأتي واحد من الناس ويأخذها الذي هو أخوه, يعني فيكون أخوه الذي يملكها يأتي ويعطى يعني تصل إليه, أو أنها تكون يعني لهذا الذي وجدها, أو لشخص آخر يعني إذا تركها يأتي ويأخذها, أو للذئب بمعنى أنه إذا لم تسلم من الذئب بأن كانت عند الواجد أو عند يعني صاحبها الذي يؤديها إليه إذا جاء يطلبها, أو تكون للذئب بأنه يأكلها. والمقصود من ذلك بيان ما يؤول إليه الأمر وينتهي إليه الحال, وأنه إما هذا وإما هذا وإما هذا, وليس ذلك تمليكا, يعني لأن الذئب لا يملك, وإنما هو إخبار عما يؤول إليه الأمر, إما أن تكون لهذا الواجد بحيث يعرفها سنة ولا يجي صاحبها, أو تكون لأخيه الذي جاء وعرفها وأعطيت له, أو لشخص لو تركها وجاء يعني وأخذها فإنها تكون لمن وجدها, أو تكون لصاحبها إذا جاء يطلبها, وإلا كانت للذئب يأكلها. نعم. قال والإبل, وسأله عن الإبل فتمعر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا السؤال, وقال ما لك ولها, معها سقاؤها وحذاؤها, تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها, وأيضا يعني وجودها يعني في المكان الذي وجدها فيه الإنسان يتركها فيه, لأن صاحبها قد يأتي إلى المكان الذي فقدها فيه أو قريبا من المكان الذي فقدها فيه, بخلاف لو أخذها أحد وذهب بها إلى البلد, ذهب إلى البستان وذهب إلى بيته, فإنه يعني لا يتيسر عثوره عليها, لا يتيسر عثوره عليها, لكن إذا كانت في البر فبقاؤها في البر لا يؤثر عليها, لأنها مع سقاؤها وحذاؤها, حذاؤها يعني اليدان والرجلين وفيهما يعني من القوة والصلابة ما يجعلها تطأ على الأماكن الشديدة ولا تتأثر, ومعها سقاؤها يعني في جوفها, فإنها تشرب الماء الكثير وتأكل العشب الكثير, ومعها سقاؤها وحذاؤها, معها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. نعم. قال حدثنا عمرو بن عباس. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. عن يزيد مولى المنبعث. نعم. عن زيد بن خالد الجهني. نعم. يقول السائل, هل يجوز أخذ اللقطة اليسيرة في المدينة النبوية؟ نعم. أن تكون ريالا واحدة اليسير التافه يؤخذ, لا بأس بذلك, يعني يكون 5 ريال أو 10 ريال أو أشياء القليلة هذه لا بأس بها, أو يعني غير ذلك من الأشياء التافهة لا بأس بذلك أنه يأخذها, لكن لو تصدق بها يكون جيد, تصدق بها عن صاحبها. هذا يقول, وجدت قبل 3 أيام وأنا بمكة 14 ريالا فالتقطتها وعرفتها لشخص واحد كان قريبا, ثم جلست أنتظر مدة يسيرة, ثم قمت لأني كنت مستعجل فقمت بصرفها على بعض الإخوة المحتاجين. هذا عمل طيب, وهي لا تحتاج إلى تعريف, مثل هذه لا تعرف, اللهم إلا مثل ما فعل يعني في المكان الذي حولها, وقد يكون من أحد قد مضى وذهب وليس في المكان الذي حولها, لكن كونه تصدق بها عن صاحبها هذا شيء جيد. قال رحمه الله تعالى, باب ضالة الغنم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول, سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ثم قال باب ضالة الغنم. وورد حديث زيد بن خالد الجهني من طريق أخرى وفيه يعني ما يتعلق باللقطة وبضالة الغنم وبضالة الإبل، ولكنه أورده من طريق أخرى من أجل الاستدلال به على مسألة مستقلة وهي ضالة الغنم. وإن كان الحديث يشمل الأمور الثلاثة التي هي اللقطة التي هي الدراهم والدنانير وغيرها، وكذلك أيضا ضالة الإبل وضالة الغنم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. بابه إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة يعني إذا عرفها الذي التقطها سنة ولم يوجد ولم يأتي يصف عفاصها ووكاءها وعددها وما يتعلق بها فإنها تكون للذي وجدها للذي التقطها فإنها تكون له، لكنه لا تكون له يعني ملكا مستقلا بحيث أنها خرجت يعني من ملك صاحبها، بل لو جاء بعد ذلك فإنه يعطيها إياه يعني وإذا كان قد استنفقها يؤتيه يعني بما يقابل ذلك يعني أنه ليس ملكا مستقلا وأنه خرج من ملك الفاقد إلى ملك الواجد، وإنما يعني يكون ذلك في كونه يستفيد منها ويستنفقها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه كما جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم ذكر من وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. من وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه فإنه يأخذ ذلك لأنه أورد البخاري رحمه الله الحديث قصة الإسرائيلي الذي مر ذكره في أكثر من موضع، وأن الذي عليه الدين لما لم يجد مركبا يأتي إلى البلد الذي فيه الدائن وأخذ خشبة وحفرها ونقرها ووضع النقود فيها ثم أصلح مكان المكان الذي ألقلها منه وكتب معها صحيفة فوضعها في البحر والله ساقها حتى جاءت إلى الساحل الذي فيه الدائم وقد خرج يعني لعله يجد مركبا يكون معه النقود التي أرسلها التي أعطاها الذي استطرد وجد هذه الخشبة فأخذها على أنها حطب وهذا يدل على أن مثل هذا الأمور التافهة وكذلك الصوت أنه لا بأس بالإنسان يلتقطها ويأخذها ولا يحتاج إلى أنه يعرفها. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة يقول ضالة الغنم إذا بقيت سنة فإنه ربما تؤكل بأكثر من ثمنها فليجوز أن أبيعها ثم أحتفظ ربما تأكل بأكثر من ثمنها فليجوز أن أبيعها ثم أحتفظ بمالها وأقوم بتعريفها فإذا جاء صاحبها أعطيته المال. يمكن أقول يمكن هذا لأنه يعني قد يكون أنه يترتب عليها إنفاق وهو لا يستفيد منها إذا كان لم يكن فيها در يعني من أنه ينفق عليها دون أن يستفيد منها أما إذا حصل استفادة فإنها في مقابل العلف لكن قد لا يستفيد منها لكن لو حصل أنه يعني باعها أو يعني عرف قيمتها أقول باعها واحتفظ بذلك وأعطاها صاحبها إذا جاء يسأل عنها ويعني ذكر وصفها وحقيقتها التي كان يعرفها صاحبها لا بأس بذلك. ضالة صغار الإبل تلحق بالغنم. نعم صغار الإبل تلحق بالغنم لأنها لا تمتنع من السباع. نعم. إذا جاء صاحب اللقطة بعد تعريفها حولها وقد صرفتها أعطيها إياه أعطيه يعني مقابلها نفس الشيء الذي صرفته أعطيه يعني ما يماثله. قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد تمرة في الطريق. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ثم ذكر باب التمرة إذا وجد تمرة إذا وجد تمرة في الطريق يعني فإنه يأكلها ولا بأس بذلك لأن هذا تافه ما يقال أنه لقطة يعني صاحبها تتعلق نفسه بها فله أن يأكلها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من أكلها لأنها خشي أن تكون من الصدقة والصدقة لا تحل لأهل البيت الصدقة لا تحل لأهل البيت فقوله صلى الله عليه وسلم لولا تكون من الصدقة لأكلتها هذا يبين أن أكلها سائغ وأنه جائز وأن مثل ذلك شيء تافه يؤكل ولكن من يكون تحرم عليه الصدقة فإنه لا يأكلها لخشية أن تكون من الصدقة فإرادة في كتاب اللقطة من جهة أن هذه الأمور التافهة أنها لا تؤثر الإنسان إذا وجدها يأكلها لأنها ما أحد يبحث عنها قد تكون سقطت من شيء كثير فلا يكون إنسان ضاع لثمرة يروح يبحث عنها. قال حدثنا محمد بن يوسف نعم حدث ريابي عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن طلحة ابن مصرف نعم عن أنس نعم قال وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس نعم الاسناد وقال يحيى حدثنا يحيى القطان عن سفيان سفيان هو الثوري عن منصور عن زائدة زائدة بن قدامة عن منصور عن طلحة نعم بن مصرف عن هنس قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ثم ذكر هذا الحديث نفس الترجمة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى أهله فيجد ثمرة على فراشه يعني في بيته فلا يأكلها خشية أن تكون من الصدقة، يعني ما يكون في بيته من الصدقة الذي يعني يوزع على من يستحقها، فيخشى أن تكون هذه التي على فراشه وفي بيته أنها من الصدقة التي تكون في بيته وتوزع على الفقراء والمساكين، فهو مثل الذي قبله يعني أنه منعه يعني من أكلها الخشية بأن تكون من الصدقة. قال وهذا فيه يعني يدخل تحت القاعدة أو الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال وحدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي، عن عبد الله ابن المبارك المروزي، عن معمر ابن راشد، عن همام ابن منبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. قال: فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. كيف تعرف لقطة أهل مكة، اللقطة التي تكون في مكة كيف تعرف، يعني خصها بالترجمة لأنه ورد في الحديث ما يدل على أنها ليست كاللقطة في البلاد الأخرى، وإنما تعرف أبدا ولا تعرف سنة فقط ثم يملكها كغيرها، وإنما تعرف سنين. ومثلها المدينة، فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فإذن الحرمان مكة والمدينة يختصان عن غيرهما بأن لقطتهما لا تلتقط وتعرف سنة، وإنما تعرف دائما. وسبب في ذلك أن الناس يترددون على الحرمين ويأتون للحرمين، فالإنسان الذي يحج مثلا في سنة من السنوات ويفقد شيئا قد يأتي بعد 5 سنين أو 6 سنين ثم يسأل يعني عن هذه اللقطة أو الشيء الذي فقده فيحصله، لأن الناس يترددون على البلدين وعلى الحرمين الشريفين يترددون عليهما، فصار حكمهما يختلف عن البلاد الأخرى التي تعرف سنة ثم يعني يستفيد منها صاحبها. الحرمان تعرف لقطتهما دائما ولا يأخذها أحد إلا للتعريف المستمر. وسبب في ذلك ما أشرت إليه من الناس يترددون، وقد يضيع لأحد شيء في وقت ثم يأتي بعد سنين من أجل أن يأتي بحج أو عمرة أو يأتي لزيارة في هذا المسجد، فيعني يسأل عن الشيء الذي فقده فيجده. نعم. قال طاووس عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. نعم، إلا من يعرفها وينادي بها. نعم. وفي رواية قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعضد عضاهها. عضاهها يعني الشجر، يعني لا يعضد لا يقطع. نعم. ولا ينفر صيدها. نعم. ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، هذا محل شاهد. ولا يختلى خلاها، يعني الحشيش الرطب. قال عباس: إلا الإذخر. قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، يعني لما قال ولا يختلى خلاها يعني الحشيش الرطب، قال للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني طلب منه أن يستثني الإذخر، وقال إن وقد جاء في بعض الروايات أنه لقينهم ولبيوتهم ولقبورهم، يعني الإذخر يعني يستعمل في البيوت في السقوف ويستعمل في القبور بين اللبنات، يعني حتى لا ينهال التراب على الميت من بين اللبن، وكذلك للقين الحدادين يعني يستعملونه رائحته وفيه الرائحة الطيبة. وقد مر بنا قريبا قصة علي رضي الله عنه الذي أراد يعني أن يذهب ليحصل أذخرا يبيعه ليستعين به في وليمة زواجه بفاطمة رضي الله تعالى عنها، وقال إن يعني أنه كان هناك قين يريد أن يذهب معه لإحضار هذا، فقال إلا الإذخر، وهذا يسمونه العطف التلقيني، الاستثناء التلقيني، لأنه يعني يريد أن يقول للرسول يعني إلا الإذخر يستثني، يعني لأن الرسول قال لا يختلى خلاها عام، فأراد أن يطلب منه أن يستثنيه فيقول إلا الإذخر، وهذا يسمونه الاستثناء التلقيني. ومثله العطف التلقيني في الحديث الذي قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني هذا يسمونه عطف تلقيني، يعني يريدنا منه أن يضيفه. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعد في بعض النسخ وأحمد بن سعيد في أكثرها. أحمد بن سعد وفي بعض النسخ والأكثر أحمد بن سعيد وهو الرباطي أو الدارمي. نعم. محتمل. عن روح، روح بن عبادة، عن زكريا ابن أبي زائدة، زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن دينار. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث حديث آخر وهو يتعلق بما ترجم له وهو أن لقطة مكة أنها يعني تختلف عن غيرها حيث قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم. قال حدثنا الوليد بن مسلم. نعم. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير. نعم. اليمامي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم. قال حدثني أبو هريرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة. قال الحافظ ابن حجر فيه تصريح كل واحد من رواته بالتحديث. نعم. مع أن فيه ثلاثة من المدلسين على نسق وهم الوليد ابن مسلم وعليه أدخل الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير. قال رحمه الله تعالى باب لا يحتلب ماشية أحد بغير إذنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ثم ذكر هذا الثلاث باب لا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، يعني أن أن أن أن الحليب الذي يكون في المواشي إنما هو طعام وحق يختص به أهلها، فلا يتعدى عليه فيحلب ويشرب الناس حليبها إلا إذا أذن أصحابها. وقال إن أن أن هذه الضروع أنها خزانة لقوت هؤلاء أي أصحاب الغنم أو أصحاب الإبل، فإنها خزانة لهم، لأن الضرع خزانة للحليب الذي هو غذاؤهم وشرابهم. وقال أيرضى أحدكم أن تكسر خزانته، يعني الخزانة التي فيها طعامه التي فيها طعامه تكسر ويؤخذ ما فيها وينقل ما فيها إلى مكان آخر، لا يحب أحد ذلك. فإذا هؤلاء الذين لا يحبون أو لا يريدون أن تكسر خزاناتهم في بيوتهم ويؤخذ الطعام منها ويذهب به، هذه الضروع بمثابة الخزانة لهم، لأنها خزانة لغذائهم الذي هو الحليب، فلا يفعل ذلك إلا بإذنهم. كما أن غيرهم ممن له خزانات ثابتة لا أحد يقدم عليها ويكسرها ويأخذ شيء ما فيها، وكذلك الماشية التي حليبها هو غذاء لأهلها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ مشربته يعني الشيء الذي يعني يختص به، الذي يختص به، والمشربة يعني تطلق على على المكان المرتفع الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه جارا وجلس في مشربة وهي مكان مرتفع. ويعني هنا المقصود من ذلك ما جاء في ذكر الضروع، وأن في ذلك الغذاء والطعام أو الشراب الذي يختص به مالكه. قال فتكسر خزانته. نعم، خزانته يعني خزانته يعني الإنسان الذي يعني عنده خزانة وطعامه في الخزانة. أحد لا يحب أحد أن تكسر، فالذي يحلب مثل الذي يكسر الخزانة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. ثم ذكر هذه الترجمة وهي إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه. نعم. لأنها إذا وديعة. جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها إليه لأنها وديعة عنده، هذا يبين أنه بعد سنة لا يملكها وإنما يستفيد منها وهي بمثابة الوديعة عنده، فإذا جاء صاحبها قبل السنة أعطاها إياه، وإن كملت السنة ولم يأتي أحد فإنه يعرف وكاءها وحفاظها يعني حتى لا ينسى، لأنه سينستنفقها ولكنه إذا عرف وكاءها وعفاصها ويعني عددها واحتفظ بها عنده, فإذا جاء صاحبها يسأل عنها بعد سنة فإنه يعطيه إياها إذا كانت موجودة لم يستنفقها, وإلا يعطيه ما يقابلها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن الصوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي: ألقه. قلت: لا, ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار, فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا, فعرفتها حولا, ثم أتيت فقال: عرفها حولا, فعرفتها حولا, ثم أتيته فقال: عرفها حولا, فعرفتها حولا, ثم أتيته الرابعة فقال: عرف عدتها ووكاءها ووعاءها, فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. ثم قال: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. يعني إذا وجد لقطة يعني ساقطة هل يأخذها ويعرفها, أو يعني هل يأخذها أو يتركها؟ لا شك أن لو لأنه يأخذها أنه يأخذها, وإذا كان هناك جهات تحتفظ بالأموال الضائعة والناس يأتون إليها فيعطيها إياهم, لا سيما في مكة والمدينة التي لا يستطيع أحد أن يعرفها السنين الكثيرة, وإنما يعطيها للجهة المسؤولة التي تخصص لمثل هذا, لأن الناس يأتون بعد مدد للسؤال عن الشيء الذي فقدوه فيجدونه إذا كان محفوظا, إذا كان محفوظا. ولو تركت اللقطة في مكانها قد يأتي سفيه أو يأتي أحد يعني يعبث بها أو يضيعها ولا يعني يقوم بما يجب فيها, فهو إما أن يأخذها أو يأخذها ويعطيها لأحد يعرفها أو يعطيها للجهة التي خصصت لاستقبال مثل هذه المفقودات لتعطيها أصحابها عندما يأتون للسؤال فيها عنها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي: ألقه. قال: وجدت صوتا قال: ألقه. معلوم أن الصوت من الأمور التافية التي يعني لا بأس بأخذها ولا يحتاج إلى أنها تعرف, ولكنها إذا كان في نفس المكان أو قريبا يمكن أنه يعني يهتدي لأصحابه, وأما إذا كان يعني وجد في فلات أو وجد في مكان فإن الصوت أمره سهل من الأشياء التافية التي. ولعل الذين أنكروا عليه يعني أرادوا أن التورع وأن الشيء الذي مثل هذا يعني أو غيره أن التورع منه أولى, وهنا ذكره من أجل أنه يأخذه, من أجل أنه يأخذه يعني حتى لا يأتي أحد يعني يأخذه ولا يعني يمكن أن يصل صاحبه. لكن مثل هذا لو أخذه أحد وهو شيء تافه لا بأس به, وإنما الذي يحتاج إلى هو الشيء الذي له أهمية وله قيمة, هذا هو الذي يرفع ويسعى إلى حفظه حتى لا يأتيه سفيه يأخذه ولا يصل إلى صاحبه أبدا. والحديث سبق أن مر يعني في أول الترجمة أو في أول الكتاب أو كتاب اللقطة, وعاده هنا من أجل يعني من أجل ما ترجم له. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غافلة عن أبي بن كعب قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. يعني هذا يعني نفس الذي مر وقد ذكره في آخر الحديث السابق ذكره هنا بهذا الإسناد أنه شك هل قال ذلك مرة أو أكثر من مرة. والإسناد قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي عن أبي عثمان بن جبلة عن شعبة عن سلمة بهذا قال رحمه الله تعالى باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ما قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان لأن هذا الرجل الذي وجد اللقطة لم يدفعها للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعني أخبره بها والرسول أرشده إلى الطريقة التي تسلك فهو يدل على أن مثل هذا أن من التقط شيئا فإنه يعرفه ثم يستحقه بعد سنة وأنه لا يلزم إيصاله للسلطان. لكن مثل لقطة في المدينة وفي مكة التي لا تملك ويستمر تعريفها إذا يعني أعطيت للجهة المسؤولة التي تحتفظ بالودائع والأمور الضائعة والناس يأتون إليها يسألونها عن ما فقدوه فإن هذا هو الذي ينبغي. وإلا فإن الأصل أن الواجد للقطة هو الذي يعرفها ويستفيد منها بعد سنة إذا لم يأتي أحد. ولو استفاد منها ثم جاء صاحبها بعد سنة فإنه يعطيه إياها إن كانت موجودة وإلا يعطيه ما يماثلها. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد هل البقر تلحق بالإبل؟ لا البقر ما تلحق بالإبل لأنها تختلف عنها لأن البقر يعني ليس فيها القوة التي عند الإبل. ثم إن الغالب أن البقر يعني ما تكون في الفلات وإنما تكون في المدن بخلاف الغنم والإبل هي التي جاء ذكرها ولم يأتي ذكر البقر. لكن البقر يعني قريبة من الغنم. يقول ماذا لو وجد اللقطة مجموعة من الناس؟ مجموعة؟ أي أفت الذي يلتقطها ويعني يصل إليها أول ويلتقطها هو الذي يختص بها. حديث أبي في آخر قال اعرف عدتها وكاءها وعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. نعم ظاهره أنه في المدينة. إيش هو قال في المدينة؟ على كل جاء في الحديث أقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثل مكة كما قلت لكم عن علي رضي الله عنه في سنة أبي داود بإسناد صحيح وهو ما مر في شيء حول أنهم كانوا في سفر أو أنه في مكان آخر. قال في الأول إسناد اللي في ذكر الصوت هو هذا ولا غيره؟ اللي في ذكر الصوت هو هذا ولا غيره؟ هو نفسه. ها؟ نعم الحديث نفسه بس الرواية الأولى أول في أول باب. قال أبي أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها ثم جئت بعد ذلك قال عرفها. فكان كلام أتيته في المدينة. لا شف ذاك اللي فيه صوت هو كذلك هو نفسه. قال كنت فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا ولكن لا قال إيش كنت هذه في غزات لا هذا سلمان، هذا سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان. إيه؟ فوجدت سويد بن غفلة صوتا في غزاة فقال لي ألقه، قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا سوف استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فبررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب فقال أبي وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها، ثم أتيت مرة ثانية إلى أن قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. نعم هذا يعني فيه الترخيص له، ولكنه في الحديث الذي في يعني في سنن أبي داود أنه أنها مثل مكة، أنها لا تلتقط إلا لمنشد، والحكم واحد فيها وفي مكة من جهة أنهما مكانان مقدسان يتردد الناس عليهما. نعم. فهذه واقعة عين وقصة معينة، وأما ذلك فهو تشريع وأمر عام لا تلتقط إلا لمنشد. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم، فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم ذكر باب وبدون ترجمة، ومعلوم أن الباب بمثابة الفصل من الترجمة الذي قبله، والباب الذي قبله يعني ليس هناك علاقة بينه وبين هذا الباب أو ما جاء في هذا الحديث، وإنما الذي له علاقة هو الباب السابق الذي قال لا تحلب إلا بإذنه، لا تحلب إلا بإذنه، هذا هو الذي يناسب يعني هذا الحديث ويكون معه، وذاك فيه أنها لا تحلب إلا بإذنه، وأما هنا ففيه الحلب، ولكن يعني فيه أن أبا بكر رضي الله عنه يعني لما سأل راعي الغنم عن صاحبها وأنه من قريش وأنه قد عرفه لما سماه، يمكن أن يكون أبو بكر رضي الله عنه عرف من شأنه أنه يسامع في ذلك وأنه يعني لا مانع منه، ثم أيضا كونه في فلات وليس يعني عنده أحد يعني يستفيد من الحليب، وقد يكون الحليب يعني يبقى في الضروع وتتأذى به الغنم، فيعني فيكون الحلب والاستفادة منها يعني فيه مصلحة للغنم بحيث يعني لا تتأذى باحتباسه في ضرعها، وأيضا لهؤلاء المسافرين، ثم أيضا كون أبو بكر رضي الله عنه عرف صاحب الغنم يعني كأنه فهم منه أنه لا يمانع يعني في مثل ذلك. ثم ذكر القصة والكيفية التي أنه لما سأله يعني أخذ واحدة منها وحجزها وكان في ضرعها غبار، فضرب أطلب منه أن ينظفها، نظف الغبار بيديه ثم يضرب يديه إحداهما بالأخرى حتى يذهب الغبار الذي علق، ثم بعد ذلك يحلب فتكون الضرع نظيف واليد التي تحلب نظيفة، فيخرج اللبن يعني ليس فيه شيء من القدى وليس فيه شيء من الأداء. ثم إنه أخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل في إداوة وعليها غطاء من خرقة وصب عليها الماء حتى يبرد، لأنه كان حارا عندما يخرج الحليب من الضرع في حرارة حار، فإذا وضع عليه شيء يجعله يعني يصير باردا يعني يكون شربه يعني طيبا و يعني مستساغا بخلاف ما إذا كان يعني حارا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية عن النضر ابن شميل عن إسرائيل ابن أبي إسحاق ابن يونس ابن أبي يونس إسحاق, بن إسحاق. نعم. عن أبي إسحاق نعم. السبيعي نعم. عمرو بن عبد الله نعم. قال أخبرني البراء بن عازب نعم. عن أبي بكر نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء نعم. الغدان البصري نعم. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر نعم. هذه طريقين يعني إحداهما نازل والثانية عالية, ولكن التصريح في الأولى بين يعني من أبي إسحاق أنه صرح بالتحديث نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في المظالم والله, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. ترابط الأبواب وتناسقها ترابط الكتب الآن, يعني كنا في الخصومات ثم الملازمة ثم اللقطة ثم سنعود إلى المظالم. ترتيب الكتب في صحيح البخاري هو اجتهاد من الإمام البخاري رحمه الله, وكلها تتعلق بالمعاملات, يعني هذه الكتب تتعلق بالمعاملات, فالتقديم والتأخير بينها يعني كما هو معلوم هذا باجتهاده رحمه الله, ولا يلزم أن يكون هناك مناسبة بين هذا الكتاب وهذا الكتاب, فإنه قد يكون يعني ليس هناك مناسبة تربط بينهما, وإنما هكذا اتفق واجتهد أن يكون بهذا الترتيب يعني لهذه الكتب. ومن المعلوم أنه ليس يعني كل كتاب يعني يتكلف البحث عن مناسبة بينه وبين الذي قبله أو بينه وبين الذي بعده, فإن هذا لا يلزم. نعم قد يكون في بعضها هناك مناسبة في كتاب يأتي بعد كتاب وله علاقة بالكتاب, له علاقة بالكتاب السابق, يعني قد يكون كذلك, لكن لا يلزم أن كل كتابين لازم يبحث فيهما عن مناسبة يعني تربط بينهما. في الدرس الماضي مر بنا ذكر نافع ابن عبد الحارث الذي شرى دارا من صفوان بن أمية وجعلها سجنا بمكة, يعني هذان الرجلان صحابيان ولم يأتي لهما ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع, يعني في هذا الأثر الذي يتعلق بالشراء, يعني في البخاري ما خرج لهما وليس لهما ذكر إلا في هذا الموضع هذين الصحابيين. ونافع ابن عبد الحارث هذا هو الأمير الذي جاء إلى عمر في مكة في المدينة وسأله من وليت على أهل مكة, فقال وليت عليهم ابن أبزة, قال ومن أبزة؟ قال مولى لنا, قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. وعند ذلك تذكر عمر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة القرآن أن الله يرفع بالقرآن من شاء ويخفض به من شاء, فقال عند ذلك صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الأمير الذي هو نافع الذي شرى السجن الدار التي جعلها سجنا من صفوان بن أمية هو أميره الذي أناب مكانه لما ذهب إلى المدينة لمقابلة عمر, أناب رجلا يقال له أبزاء, وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم. ثم أيضا في الدرس الماضي عندما جئنا عند الرجل الذي اليهودي الذي رضى جارية بين حجرين, وقلت أن المواضع التي ذكرها البخاري في صحيحه ليس فيها ذكر أنها يعني مسلمة أو أنها كافرة, لكن جاء في سنن أبي داود يعني بسناد صحيح أنها جارية من الأنصار, وعلى هذا يكون مطابق يعني لأن الخلاف بين المسلمين واليهود يعني كما ترجم المصنف رحمه الله يعني فيما يتعلق بالخلاف بين المسلم واليهود يعني فهذا يدخل في هذا القبيل لأن المقتولة يعني مسلمة من الأنصار واليهودي القاتل هو يعني من يعني من اليهود يعني فيكون فيه المسلمين والكفار كما هو مطابق يطابق الترجمة. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم كيف نعمل باللقطة التي تفسد ولا يمكن الانتظار بها إلى سنة كالطعام مثلا؟ هذا يمكن أن يباع ويحتفظ به يعني يوصف يعني يعرف صفاته وكميته ومقداره ونوعه يعني هذا قد يكون يعني يسقط مثلا من الناس في البر إلى سيارة تحمل فيسقط منها أشياء يعني كثيرة من هذه الفواكه والخضار فيعني يفعل بها هذا الشيء يعني لا تبقى تفسد وإنما تباع ويحتفظ بقيمتها لصاحبها إذا جاء يسأل أو رجع يسأل. نعم. يقول وجدت مالا أكثر من 2000 ريال في أيام الحج في ميناء واستعملت هذه النقود فماذا يلزم علي الآن؟ يلزمك الآن أنك إذا ذهبت إلى مكة تعطي الجهة المسؤولة يعني في الحرم عن الأشياء المفقودة وتعطيهم 2000 ريال وتذكر نوعها يعني حتى يعرف لو جاء أحد يسأل عنها هي من فئة 500 ولا من فئة 100 ولا من فئة 50 ولا من فئة العشرات أو من فئة الريالات يعني تذكر وأنك وجدتها في المكان الفلاني وتذكر أيضا الشيء الذي هي فيه إذا كانت يعني في وعاء يعني تذكر لهم الوعاء الذي هي فيه. نعم. يقول هل الأحذية التي سترمى تكون عند أبواب الحرمين هل الأحذية التي سترمى وتجمع عند أبواب الحرمين هل هذه تعتبر من اللقطة التافهة التي الأشياء التي يعني ترمى يعني عند الحرمين يعني هذه مآلها إلى الضياع ومآلها إلى الإتلاف فكل إنسان يأخذ منها لا بأس به كل إنسان يأخذ منها يعني لا بأس به لأن الذي يرمى هو في الغالب يعني أشياء يعني بقيت يعني في أماكن ولم يأتي أحد لأخذها فإذا رميت فللإنسان يأخذ منها لأن مآلها إلى الإحراق أو إلى الإتلاف. يقول في بلادنا في بعض أما أخذها من الأماكن التي وضعت بها لا يجوز يعني الدواليب والأشياء الخزانات التي توضع فيها الإنسان لا يتعرض لها لكن إذا كانت رأها مرمية والذين يعني هذا رموها يعني حتى يأخذ منها من يأخذ ويترك من يترك والباقي يتلف ما في بأس. يقول بارك الله فيكم في بلادنا في بعض البوادي يكثر لصوص الإبل يكثر لصوص الإبل فهل لمن وجد ضالة أن يحوزها إلى إبله حتى يأتيها صاحبها؟ لا بأس بذلك إذا كان يعني يقطع عليها وأن فيه لصوص يأخذون وأن هذا شيء معروف فهذا مثل الترجمة التي مرت عن البخاري التي قال يأخذها ولا يتركها لأحد يعني يعبث بها ترجمة مرت هل اللقطة يشغل في باب هل يترك اللقطة إذا وجدها أو يأخذها حتى لا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. نعم هذا هو يعني هذا اللصوص أخذ اللصوص من باب أولى أنه يعني لا تترك لهم. يقول كيف الطريقة لتعريف اللقطة سنة فإن هذا أمر ربما يكون صعبا؟ مو لازم في كل يوم وإنما يعني يعني يكون يعني يكون كون يخبر أو يعني ينادي في مكان بين وقت وآخر وإن أيضا في هذا الزمان وجدت الصحافة فلو أعلن في الصحافة أن يعني شيء موجود وأن مقدار كذا وكذا يعني لا يسمى ولكنه مفقود وجد نقود يعني في كذا وكذا لو أعلن فإن هذا لا بأس به. يقول: اللقطة التي بعرفة تعتبر من الحل، ليس لها أحكام الحرم؟ لا، لها أحكام الحرم، لأن كما هو معلوم الذين فيها حجاج، والذي يحصل يعني يضيع فيها مثل الذي يضيع في منها، يعني لا يقال أن، لأن الذي يفقد في عرفة مثل الذي يفقد في منها أو في مزدلفة. معلوم مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، ولكن لأن هذا متصل بالحرم وأيضا مشعر من مشاعر، والناس كلهم يقفون بعرفة فيضيع منهم الأشياء، فتكون تعامل معاملة ما ضاع في الحرم. يقول: هل ترك اللقطة مكانها هل هذا مباح أو أنه خلاف الأولى؟ إيش؟ من ترك اللقطة مكانها. والله يعني ما يعني لا شك أنه خلاف الأولى، لأنه قد يأتيها أحد طيب وينادي عليها، وقد يأخذها أحد يعني من اللصوص أو شبه اللصوص. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الإبل؟ لا أدري. هذا يقول: إذا وجدت لقطة في مكة أو المدينة ثم تركتها خوفا من تعريفها، هل علي إثم؟ المناسب كما قلت أنك تأخذها وتعطيها للجهة المسؤولة ولا تعرفها، ما تشغل نفسك بتعريفها، أعطها للناس اللي يحفظونها، وإذا جاء أصحابها يعطونهم إياها. هذا يقول: وجدت مبلغا من المال ولم أكن أعرف أحكام اللقطة فصرفته، فماذا أفعل الآن؟ إذا كان مضى عليه وقت طويل، يعني إن كان في مكة والمدينة تعطيه للجهة المسؤولة، وإن كان في غيرها تصدق به عن صاحبه إذا كان مضى عليه وقت طويل. يقول: إذا رجع قطيع الغنم بعد أن كان يرعى مع الغنم فعادت معه شاة أخرى ليست من غنمي، هل أمسكها عندي حتى يأتي صاحبها أم أطلقها في الغد ترعى مع بقية الغنم؟